الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Praise to Allah, who has granted to me in old age Ishmael and Isaac. Indeed, my Lord is the hearer of supplication.